حدثنا عمران بن بكار الكلاعي حدثنا عبد العزيز بن موسى هو اللاحوني هو اللاحوني حدثنا محمد بن دينار حدثنا عمران بن بكار الكلاعي حدثنا عبد العزيز بن موسى هو اللاحوني موجود يا شيخ عندك شيء؟ اي نعم اللاهوني ولا البكلاعي؟ اللاجوني اللاجوني خطأ والصواب اللاحوني بالمهملة لا بالجيم عبد العزيز بن موسى بن روح اللاحوني ابو روح البكلاعي على يدي ثم وجه كل منهما وجعل ذلك الاصحاب منه فاطلق فحمل ذلك الاصحاب منه فاطلقوا في المسألة قولين عنه اللهم إلا أنه في بحثه للقول بالحل رسعه قليلا ولم يصرح بواحد منهما ولا جزم به والقول بذلك أعني الحل حلا نقله ابن الصباغ عن أبي حنيفة من رياض الحسن بن زياد عنه ولم يذكر غير ذلك وأما أبو جعفر بن جرير فحكى في تفسيره عن سلمان الفارسي وابي هريره وسعد بن ابي وقاص وابن عمر وهذا غريب جدا وليس يوجد بذلك مصرحا به عنهم الا انه من تصرفه رحمه الله ورضي عنه والقول الثاني ان ذلك لا يحل ولا احد القول عن يعني الشافعي رحمه الله قول بك رحمه الله بن جرير ليس بجيد لما جزم بذلك عنهم دل على انه روى عنه ويروي بالاسانيد ولكن يلازم يذكر في المكان الذي ذكر فيه الصلاه حمله على ما هو معروف من ثقته وامامته هو يتعين ولما جزم بذلك عنهم يجب ان يحصل به الظن وان يقال فيه ما يليق به وانه روى ذلك عنهم فلهذا جزم به عنهم ثم قول بانهم تصرفوا فقط في هذا الاطلاق هذا من المؤلف ليس بجيد ولا يليق بمقام ابن جرير ونحوه صلى الله عليه وسلم. والقول الثاني ان ذلك يحل وهو احد القولين يا استاذ والقول الثاني ان ذلك لا يحل يحتمل ان ذكر الخليد عبد الله في موضع اخر يحتمل ان ذكر الخليد في موضع اخر فانه الله اعلم لكن لا يزل قد يبحث الانسان من ولا يوثق بالشيء والكتب اكثر والمؤلفات اكثر لكن يرفع من كلام الميل الى القول الثاني نعم عدم الحلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لعب بالنار بشير فكانما صبغ يده في لحم الخنزير ودمه الى اخره مع تحيات أبي أحمد محمد ابن رفيق العجمي وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه وأعان على إكمال هذا العمل وأعاننا مولانا في جملة أمورنا إنه ولي ذلك والقادر عليه سائلين إخواننا أن يخصونا وسماحة شيخنا الجليل بدعوة عسى الله أن ينفعنا بها في الغيب عنده وأن يقال لهم آمين ولكم بمثل ما دعوتم كان عاد الضريح فيما تلموه هاتفيه ومتني هاتفه وهذا بعيد من حيث اللغة فإنه لا يحوط الصديق إلا إلى المغافلون المغافل إليه والأظهر أن لعب الحمدين على الجاب كما هو مفهوم اللغة العرب ومن الأمر في المصطلح وفي تحريف مسلم عن بريدة بن حسين الكبير رضي الله عنه قال قال له فإذا كان هذا التنزيه مجرد اللمس فكان يكون الشهيد والوعيد الأكيد على أكله